بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، وإن ولو تباع حاملا لم يمتنع. أشار المصنف رحمه الله بهذين البيتين إلى قاعدة نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي المعروفة بقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذه القاعدة تعابير أخرى، منها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وعبر عنها أيضا بقولهم: التابع لا يفرد بحكم. وأحسن تعبير وأشهره وأوضحه هو هذا التعبير المشهور عند الفقهاء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. معنى هذه القاعدة أن الشيء قد يكون له حكم حال الانفراد، ويكون له حكم آخر إذا كان تابعا لغيره، فإنه يأخذ حكم ما كان تابعا له. الشيء قد يكون له حكم حال انفراده عن غيره، فإذا كان تابعا لغيره تغير حكمه وانتقل إلى حكم ما كان تابعا له. مثاله: بيع اللبن في الضرع استقلالا لا يجوز. هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا يجوز، لما فيه من الجهالة. الجهالة الآن موجودة، لأننا لا ندري هل اللبن الذي في الضرع فاسد أو غير فاسد. أحيانا يخرج اللبن فاسدا متغيرا، يعني إما لكون الشاه مريضة هكذا، صح ولا لا؟ وأيضا لا ندري عن الكمية، هل يخرج صاع أم نصف صاع أم أكثر من صاع. فالجهالة موجودة، وبالتالي يحرم بيع اللبن في الضرع. لكن لو بيعت الشاة بلبنها جاز وصح البيع. إذن صح بيع اللبن الآن ولو كان في الضرع تبعا لصحة بيع الشاة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو جاء شخص عنده شاه لبون، هذه الشاه لبون، فزاد في سعرها لأجل اللبن، زاد في سعرها لأجل اللبن، يجوز ذلك. طيب، إذا تقرر ذلك، فقد دل على هذه القاعدة أدلة من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع أهل العلم. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير. حرق النبي النخيل والأشجار لما في ذلك من المصلحة، وهي النكاية بالعدو. ولا شك أن هذا التحريق سيترتب عليه تعذيب الحيوان بالنار، والحيوان الطيور والحشرات التي تكون ساكنة في هذه الأشجار، فإن الأشجار لا تخلو من حشرات أو طيور، فإذا أحرقت فيترتب على إحراقها تعذيب هذه الحشرات وهذه الطيور بالنار. ومعلوم أن النهي قد ورد في ماذا؟ جاء النهي عن التحريق بالنار أو التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن لما كان إحراق هذه الحشرات أو هذه الطيور تابعا لإحراق الشجر التي أحرقت للمصلحة جاز، ولو أحرقت الحشرات مفردة استقلالا، يعني واحد جمع له كمية من الحشرات من الذر أو من غيرها من الحشرات التي تسكن في الأشجار، لا يجوز. وهكذا لا يجوز تعذيب الطير بالنار حال الاستقلال والانفراد، لا يجوز. وأما إذا كان تابعا لإحراق الشجر الذي أحرق للمصلحة فإنه يجوز يغتفر. ولذا لو احتاج الفلاح إلى إحراق بعض الشجر لمصلحة الأرض فإنه يحرقها، ولو ترتب على إحراقها أذية الحشرات أو إحراق الحشرات أو الطيور فلا بأس، يعني لا يحرم ذلك. طيب، من أدلة هذه القاعدة ما جاء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما عن عدة من الصحابة منهم جابر وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني لو وجد الجنين ميتا في بطن أمه بعد ذبحها فإنه ماذا؟ حلال، لا يحتاج إلى تذكية مستقلة. إذا وجد ميتا في بطن أمه بعد تذكيتها، فانظر الآن بماذا استبحنا هذا الجنين وقد وجدناه ميتا؟ بالتبعية لأمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. أي نعم، فمن الناحية الشرعية جائز أكله لمن يستسيغه، إلا أن بعض الناس قد يتركه لأن نفسه لا تطيقه ولا تستسيغه، وبعضهم قد يتركه على جهة الطب. أي نعم، قد ذكر بعض العلماء ابن القيم رحمه الله أن الجنين هذا قد يضر، أي نعم، لكن ضرر خفيف لأن الدم محتقن فيه. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في موطأ مالك أنه كان يقول: إذا ذبحت الشاة فوجد في بطنها جنين قد مات فإنه يذبح ثم يؤكل. لماذا يذبح مع أنه ميت؟ من أجل أن يتفرغ الدم الذي فيه محتقن حتى لا يتضرر به آكله، لكن من الناحية الشرعية جائز، ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا من الأدلة، مع أن الجنين لو وجد ميتا، لو ألقته أمه ميتا، وضعته أمه ميتا، لا يحل، حرام، حرمت عليكم الميتة، لكن لما ذكيت أمه وهو في بطنها جاز أكله تبعا لأمه، جاز أكله تبعا لأمه. وهذه القاعدة قد أجمع عليها العلماء، نقل الاتفاق عليها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، ونقله أيضا النووي في المجموع، ونقله الحاوي الماوردي في الحاوي الكبير، فهي قاعدة متفق عليها في الجملة، وإن اختلف العلماء في بعض فروعها ومسائلها، لكن من ناحية القاعدة ومن حيث القاعدة أصالة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله. طيب، إذا تقرر ذلك فنذكر بعضا من الأمثلة التي تزيد القاعدة وضوحا أكثر من ذلك. من فروع هذه القاعدة أن بيع المجهول لا يصح، هكذا ولا لا؟ لا يصح بيع المجهول، نهى النبي عن بيع الغرر، لكن إذا كان المجهول تابعا لغيره وكانت الجهالة يسيرة فإنه يجوز. ولذا جاز بيع أساسات البيوت والحيطان مع أنها مخفية لا ترى، جاز بيعها تبعا للبناء الذي عليها، جاز بيعها تبعا للبناء الذي عليها. وهكذا أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، قد جاء النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن لو بيعت الثمرة مع الشجرة ولو قبل بدو الصلاح جاز وصح البيع تبعا للشجرة. وهكذا إذا بيعت مع الأرض كذلك، أيضا إذا كان بعض الثمر قد بدا صلاحه والبعض الآخر لم يبدو صلاحه فيجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه. فإذا كانت هذه المزرعة الجهة الغربية قد بدا صلاح الثمرة فيها والجهة الشرقية لم يبدو صلاح الثمرة فيها فيجوز بيع الجميع، يجوز بيع الجميع، وما لم يبدو فيه الصلاح يصح تبعا لما بدا فيه الصلاح. كذلك أيضا من أمثلة هذه القاعدة المأموم يسجد للسهو مع الإمام، مع أن المأموم لم يقع منه السهو، ومع ذلك يسجد، مع أن سجوده الآن زيادة في الصلاة، ولو أنه زاد هذه الزيادة في حال انفراده لبطلت صلاته، لبطلت ماذا؟ صلاته، لأن سبب سجود السهو لم يقع منه، لكن لما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته، بل وجب عليه أن يتابع الإمام في هذا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أيضا بعض أفعال الصلاة لا تصح في حال الانفراد وتصح في حال الائتمام، في حال كونك تصلي تبعا للإمام، لصلاة الإمام. مثال ذلك إذا جاء المسبوق في الركعة الثانية، قد سبق بركعة، فإنه سيجلس للتشهد الأول مع أنه لم يصلي إلا ركعة واحدة، صح ولا لا؟ المسبوق الذي يأتي في الركعة الثانية، الإمام سيتشهد التشهد الأول وهو سيجلس، أعني هذا المسبوق، لو فعل هذا الفعل في حال انفراده، هاتوا يا جماعة، لبطل صلاته، لأنه الآن جلس للتشهد وهو في الركعة الأولى، لكن لما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته، بل يجب عليه أن يفعل هكذا. من أمثلة هذه القاعدة أن الصلاة لا تصلح فيها النيابة، الصلاة لا تصلح فيها النيابة، يعني ما يصلح لأحد أن يصلي عن أحد، ولو كان المصلى عنه ميتا أو عاجزا، لا تصلح النيابة في الصلاة، النيابة تكون في الصيام، في الحج، في العمرة، في الزكاة، في غير ذلك، لكن في الصلاة لا تصح. طيب إذا لو صلى أحد عن أحد هل تصح الصلاة؟ لا تصح. فإذا كان حاجا عن الغير أو معتمرا عنه فإنه سيصلي ركعتي الطواف. ولمن هذه الصلاة الآن؟ ها؟ للمحجوج عنه أو المعتمر عنه. إذن صحت النيابة في الصلاة تبعا للنيابة في الحج أو العمرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب من أمثلة هذه القاعدة والأمثلة كثيرة، شخص حلف ألا يشتري صوفا، قال والله لا أشتري صوفا، اختصم مع أهله أو مع أحد أقاربه، اشتر لنا صوفا، قال والله لا أشتري صوفا، لو اشترى صوفا ها حنث عليه الكفارة. طيب لو اشترى كبشا مصوفا هل يحنث؟ لم يحنث، مع أن الصوف على ظهر الكبش، لكنه لم يحنث لأنه اشترى الكبش ولم يشتري الصوف، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن الصوف الآن لم يكن مستقلا بل هو تابع للكبش. أيضا من أمثلة هذه القاعدة ما ذكره المصنف بقوله كحامل إن بيع حملها امتنع، الحمل، بيع الحمل في البطن لا يجوز، يعني لا يجوز لشخص أن يبيع الحمل الذي في بطن الناقة أو في بطن البقرة أو في بطن الشاة، لا يجوز أبدا. سبب عدم الجواز وعدم الصحة الجهالة، لأننا لا ندري هل يخرج هذا الحمل حيا أو ميتا، هل يخرج صحيحا أو يخرج غير صحيح، هل يخرج مكتمل الأطراف أم ناقص الأطراف، هل يخرج، هل الحمل واحد أو أكثر من واحد، يعني كل ذلك محتمل، إذن الجهالة موجودة، وبالتالي حرم بيع الحمل. لكن إذا بيع الحمل مع أمه، يعني واحد قال أنا سأبيع الناقة مع الحمل الذي فيها، الحمل الذي فيها مثلا نحسبه ب10,000 يمني والناقة مثلا ب300,000، يجوز هذا البيع ولا لا؟ يجوز. ولذا قال وإن يكن لو ولو تباع حاملا لم يمتنع، ولو تباع حاملا أي هذه الشاة التي في بطنها حمل إذا بيعت مع الحمل فيجوز، ولو تباع حاملا، ما إعراب حاملا ها هنا؟ حال، يعني لو تباع بكونها ماذا؟ حاملا، فإنه يجوز، لم يمتنع، أي لم يمتنع البيع. طيب، هذه بعض الأمثلة التي تزيد القاعدة وضوحا أكثر، ونكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.